وسلم وزيد وبارك على الحبيب النبي. عنوان حديثنا النهاردة: لا نخاف ولكن للإنصاف. لا نخاف ولكن للإنصاف. أول حاجة أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نحن في مرحلة فارقة في الأمة الإسلامية، وفي عصر فتنة قد حل علينا جميعا. شئنا أم أبينا زادت الفتن، فتن الهرج والقتل، فتن السلب والنهب، فتن التبرج والسفور، فتن القيل والقال، فتن زيادة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتن تلاطمت علينا وفاضت كالأمواج العاتية وكأنها جبال من الأمواج. بجد يعني كل نتأثر منها إلا من رحم ربي. ولذلك أقول في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المعدودات رسالة: لا نخاف ولكن للإنصاف. تعالوا بنا نضبط الأمر على ميزان الشرع، لله ومن أجل الله. لا نجامل أحدا ولا نرضي الخواطر في ديننا. بس خلي بالك، زي ما بيقول علماءنا، من غير عنترية جوفاء. مش عشان نطاطي راسنا لأن ما عادش هينفع تاني. أنا بتكلم عن نفسي، يعني بتكلم عن نفسي، ويمكن تكون المسألة بدأت معايا متأخر شوي، لكن ما عادش هينفع تاني إن الإنسان يطقطق الرأس، إن حد يفكر في يوم من الأيام إنه متحكم فيه، حتى لو كان رئيس جمهورية، حتى لو كان صاحب قوة. أنا بتكلمش عن مصر بس، أنا بتكلم علي كمسلم في أي مكان في بقاع الأرض، بشرط إن أضبط كلامي وفعلي على كتاب الله وسنة رسوله. يعني نوزن على الكتاب والسنة عشان ربنا ينجينا من النار ويودينا الجنة، من غير عنترية جوفاء ومن غير تطاول على أحد. كما أحب لنفسي أحب لغيري، فلا أريد أحد أن يرد علي ردا سفيها، وكذلك أنا لا أريد من نفسي أن أكون من أصحاب الردود السفيهة على الآخرين. يعني إيه؟ يعني إحنا النهاردة هنتكلم، ممكن تكون عن أحوال مصر، أو ممكن يكون عن أحوال الأمة العربية بصفة عامة، وعلى يعني الأصل في المسائل كلها إن إحنا بنتكلم عن الأمة العربية وعلى مصر، ومقصدي كمسلم الإسلام في بداية الأمر ونهايته، لأن هو النعمة التي أنعم الله بها علينا. فقد أكمل الله لنا دينه وأتم علينا نعمته، ويكفي أن الله قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يرضى لنا هذه النعمة، نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لو أننا جميعا خرجنا من الدنيا بها لكان هذا هو الهدف والمراد، ومن أجل هذا خلقنا رب العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس أنا عاوز أقول لكم على حاجة، بيني وبينكم يعني، وبيني وبينكم ليه من عملية على الهوى. الواحد لما بيبقى مؤمن بالله بجد بيبقى مرتاح، أصله مش بيخبي حاجة في صدره، عقله بيبقى رايق، بيبقى بعيد عن المعاصي، فمش خايف حد يطلع عليه. يعني الإنسان بيحس براحة عجيبة. يا سلام بقى لو ربنا أنعم عليه بقيام الليل، يا سلام بقى لو ربنا أنعم عليه بحسن المعاملة للناس، يا سلام بقى لو ربنا أنعم عليه بأنه يستشعر لذة الطاعة وحلاوة المناجاة. إيه يا مولانا لذة الطاعة إيه وحلاوة المناجاة إيه؟ إحنا بنقول لك البلد داخلة على منعطف خطير. يا عم بس وحد الله العلي الكبير، وحد الله بس كده وروق روق روق يا عم. ما أنا النهاردة بقول لك نحن لا نخاف ولكن الإنصاف. لا هنخاف من واحد ولا اتنين ولا من مؤسسة ولا غيرها، ولا من جماعة بنعمل ليها، ولا من أجل أناس نحن نعمل من أجل رب الناس. والمسألة هنا لابد أن نضعها كما كنا على ميزان الشرع. في البداية قبل من أنت الشيخ أيمن قبل كده هاجمت كثير من الناس؟ أي نعم، أنا مش بهاجم، أنا بنصح، فمن رد علي ردا أقنعني للإنصاف بأقول سمعا وطاعة. والنهاردة عشان استخرت الله واستشرت كثير من أهل العلم والرأي والتقيت بالشخصية نفسها الدكتور محمد مرسي، لأن كنت أنا من أشد المنتقدين له وللإخوان وقلنا صراحة، ولكن من أجل الله في نقاط ممكن نعدي منها دلوقتي اللي نقدر نعديه، لكن عايز أقول حاجة فعلا يا أخوانا، أنا أقولها كما قال دعاتنا وعلماءنا، وإحنا دايما بنقول إن اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. إحنا عندنا كبار العلماء تكلموا في هذه المسألة، وأنا هقول في دقيقتين ونرجع لموضوعنا برضو هيخص واقع الأمة، لأن ما يصحش لأي مؤسسة إسلامية تنفصل عن واقع الأمة بحال من الأحوال، بس بشرط لا نتطاول ولا نعدي الحدود ولا نزعل حد مننا إلا إذا كان هو في الأصل زعلان. يعني واحد نقول له ما تشربش خمرة فيزعل مننا، أنا ممكن أكون غلطان أو أنا بقول له، لأن ما ضبطهاش على ضابط الشرع. إمتى أنكر بيدي وإمتى أنكر بلساني وإمتى أنكر بقلبي؟ الفترة ديت محتاج أن أنا أعلن شهادتي عشان الناس بتعلق في رقبتنا، طالما أخذنا بالرأي القائل أنه بجواز الانتخابات. أيها الأحبة، أعلن من أجل الله تأييدي للدكتور محمد مرسي، وأدعو جميع المصريين لدعمه، لا من أجل جماعة، سيبونا بقى من التشدق ده، لا من أجل جماعة ولا من أجل شيخ ولا من أجل منفعة شخصية، ولكن من أجل ما سميناه الديمقراطية، لا، لكن من أجل الله ثم لمصلحة الوطن. يعني إيه اللي هيختار الآخرين ممكن ما يكونوش من أجل الله؟ يا عم هم يستخروا ربنا وانت استخر ربنا، عايزين بقى نظبطها بقى بزنزان جميل كده بقى، عايزين نطلع من مسألة. انتوا عارفين الرياضة، أهل وزمالك واسماعيلي ومصري، لو دخلنا في التعصب هيبقى في ضحايا كتير، هيبقى في ضحايا كتير. هم يعني المصري دولي مش أهلنا وعلى دماغنا من فوق، والأهل دولي مش أهلنا وعلى دماغنا من فوق، والزمالك دول مش أهلنا وعلى دماغنا من فوق، ولا الإسماعيلي يا أخوانا أنا هنسى إنبي، ما حدش يزعل بقى، أنا مش قادر أقول بتوع الدوري كلهم، كل اللعيبة دول أصحابنا على فكرة، منهم ناس أصحاب كتير، حتى كان بيتصل بيا بعض لاعبي الزمالك اللي هم يعني سابوا الفريق دلوقتي، كانوا يقولوا لي ادعنا، كانوا بيلعبوا إنبي، قلت لهم يعني إنبي دول يهود؟ فضحكم، قلت لهم يعني هم مسلمين وإحنا مسلمين، والمسألة يا أخوانا منافسة. أنا عاوز بس أقول لك على حاجة، هو اللي هيسقط زي ما بيقولوا يعني أو لم يوفق في الانتخابات زعلان ليه؟ أنت زعلان ليه؟ هو أنت كانت نيتك إيه؟ أراضي؟ كانت نيتك إيه؟ تزود في الأموال اللي طلعت بره؟ أنت كانت نيتك إيه؟ إنك تبقى قاعد على الكرسي الناس من حواليك رايحين جايين وما شاء الله وترفع لك الرايات؟ ما على ملك إلا ومات، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أنت كانت نيتك إيه؟ نيتك إنك توصل للحكم عشان تخدم الناس، عشان تضبط الأمور، عشان تشيع الأمن وتنشر الأمان بين المجتمعات، عشان تعطي المسلم حقه وغير المسلم حقه؟ أنت كانت نيتك إيه؟ أنت ليه زعلان؟ بالله عليكم هضرب لكم مثال، لو أنا دلوقتي جيت على اللي في القناة كلهم وقلت لهم والله يا أخوانا أنا راجل صادق في اللي هقوله لكم، أنا هلم الأحذية بتاعتكم دي وأشيلها على كتفي عشان أحفظها لكم إذا كنتم هتصلم، لأن ممكن يروحهم. جي واحد تاني قال أنا اللي هاخد الأحذية، أنت عاوز تاخدها ليه؟ عشان أخدمهم. وأنا عاوز أخدها ليه؟ عشان أخدمهم. سبحان الله، لما نتخانق مع بعض يبقى نيتنا احنا الاثنين كان فيها حاجة، حد فيكم كان راسم على حذاء يا حبيبي. انا ضربت مثال ممكن يكون قبيح، برضه هتلقح بالأحذية، والله ما قصدي حاجة، والله ما قصدي حاجة، بس انا عاوز اقول لك ان احنا اللي بيعرض الخدمة زعلان ليه ان اللي هيخدم قال له مش عاوزك؟ زعلان ليه؟ بتزعل ليه ان الناس قالوا لك مش عاوزينك تخدم؟ انت كانت نيتك ايه اصلا؟ يا اخوانا عاوزين ناخدها بهدوء وبانشراح صدر وبطمأنينة قلب. الهدوء بتاعك ده يا شيخ انت خايف، لو كنت خفت ما كنتش انتقدت. وبهقولها لله برضو، انا خلاص الايام قد ايه، ده ممكن الواحد يموت في الثانية دي، ممكن الواحد يقول لك قفل يا عم الراجل ده خلاص العوض على الله فيه، وممكن اللي ورا الكاميرا برضه انت هتهددونا يعني، ممكن كله يروح دلوقتي، وممكن المرشحين الاثنين نصبح الصبح نلاقوهم انا لله وانا اليه راجعون، والواحد يبدا يقدم بقى وتبقى ايه ما شاء الله. المهم ربنا يحفظ الجميع، اسال الله ان يطيل اعمارنا وان يحسن اعمالنا. ما حدش يقول امين ليه؟ طبعا انا مش ممكن اسمع. اسال الله العفو والعافيه. ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، انا النهارده بتكلم بهدوء مش عشان خايف، لا نخاف، ولكن للانصاف اقول التقيت فرايت الخير ووعد بالخير. طيب المنافس بتاعك واحد راح له ووعده بالخير، يا اخي كل واحد حسابه عند ربه، في يوم هنقف قدام ربنا. لو انت اتبعتني وانت اصلا بتتبعني عشان مجرد الشيخ ايمن من غير ما تستخير الله، من غير ما تسمع اهل العلم، من غير ما تستشير اهل الخبرة والثقافة بس المنصفين، يبقى انت ومقتنع بواحد تاني ومع ذلك اخترت عشان مجاملة. لا ما تجاملش، ما تجاملش يا اخي، مش عايزين نجامل حد. واقسم بالله لا انا خايف ان الدكتور محمد ينجح، ولا انا خايف ان الدكتور او مرشحنا شفيق ينجح، انا مش خايف والله. الفريق احمد شفيق ينجح مش خايف. طب ليه مش خايف؟ لان خلاص ما عادش ينفع نخاف. انا مش بجرأك وما ينفعش تتجرأ، لان ولاة الامور يا اخوانا ايا كان ده اللي ينجح ولا ده اللي ينجح، احنا مطالبين شرعا بان احنا نسمع ونطيع. بس خلي بالكم لا طاعة الا في معروف. هيجي يقول لي اشرب خمرة هقول له فوق، هيجي يقول لي ما تصليش هقول له يعني ربنا يعافينا وياك من النصلة نار جهنم. انما هيقول لي اسمع وطيع في مسائل تنفع الأمة على عيني وعلى راسي. طيب نطلع عليهم بقى ونعمل البهرجة احنا مش هنعمل كده. أنا عن نفسي هذه المسألة عندي فيها من الشرع ما فيها، وتكلم فيها أهل العلم، وليس لمثلي أن يعقب على أهل العلم، لكنني أقول لابد أن نرضى بالنتيجة. احنا دخلنا في مباراة نهائية، اهدوا بقى شوي، خلاص اختار من شئت، بس عد لنفسك إجابة بين يدي الله. أنت اخترت علي أساس. أيمن صيدح ده راجل أصلا يعني بيدعو إلى اللهو والعبث وغيرها من هذه الأشياء، اخترتني هتتحاسب. واحد تاني بيدعو إلى الفضيلة وأنا لا أحدد من الذي يدعو، لكن أقول لو أن هناك متنافسة واحد منهم بيدعو إلى الخير والفضيلة، واحد منهم بيدعو إلى الخير والفضيلة بس على درجة أقل، أنت تحاسب لو كنت تعلم أن هذا سيدعو إلى غير طريق الخير واخترته. كل واحد يسأل عن شهادته، كل واحد يسأل عن شهادته، وكمان مش أنت كمان اللي هتشهد على شهادتك، ده أعضاءك هتشهد على اللي أنت شهدت به. مش ربنا بيقول كده في كتابه الكريم ولا إيه؟ اسمع قول الله في سورة النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. كل حاجة تنطق، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. الله جل وعلا سينطق كل شيء حتى وانت وراء الستار مكشوف برضه، مكشوف برضه، ربنا شايفك، الله يسمع ويرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى ينطق حتى الأرض تنطق عليك. اسمع يا غالي، لا نخاف ولكن للإنصاف. يشهد الله أنني رأيت خيرا من الدكتور محمد مرسي لما جلست معه، تكلم في العقيدة، تكلم في أمور كثيرة، تكلم في خير البلاد والعباد مسلم وغير مسلم، وكلمته في الأشياء اللي أنا انتقدت فيها. قلت له أنا عملت كثير قوي. قال لي براحتك اسأل. أخي الكريم إحنا مش عايزين نكثر في هذا الكلام، لكن لو طلع واحد قال لي أنا أختار فلان يعني خلاص مش عايزين نتخانق يا أخوان، عاوزين حل البلد يتصلح، عاوزين ناخد من إسلامنا اللي هو كل صلاح أصلا ما يصلح البلاد والعباد، ومش عايزين نتهم بعض بقى. احنا جايين في الطريق يقول لك الطريق عطلان، ده قصدين يا عم عشان يقول لك الجماعة فلانية ما عرفوش يمشوا الحال. احنا مش بندعو الى جماعات، احنا بندعو الى أمة، بندعو الى خير بلد سواء كان مسلم او غير مسلم. طب ناخد اتصال. السلام عليكم. هتكلم الفاتح الرحمة لا لا خصام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نحمد الله سبحانه وتعالى. معك عصام من دمياط. أهلا أخوي عصام، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا شيخ. حضرتك أنا عندي استفسار. تفضل. القنوات كلها بتنقض الإخوان المسلمين، قناة السي بي سي والمحور، القنوات كلها. تنقضهم ليه؟ إحنا ناس في البيوت تعبت، مش عارفة مين الصح. يا إخوانا إحنا عاوزين بس لله، ان المسألة ليست مسألة. انا برضو اهيبه بالاخوان المسلمين انهم ما يتشدقوش بان المرشح بتاعهم، لان المرشح ده مش بتاع حد، وإلا انا عن نفسي ما كنتش هديله صوتي. لكن المرشح لما يجي رئيس لمصر يبقى ليا كمسلم والغير المسلم لكل مواطن موجود على ارض مصر. وعلى فكرة الكلام ده قالوا الكبار، فبلاش بقى حد من الناس يتشدق بهذه المسألة كثيرا. ويمكن وكذلك أيضا نقول للقنوات اتقوا الله في أموركم، كذلك أيضا نقول لأنفسنا. اتصال. الأخ سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل أخي الحبيب. الله يخليك وبارك الله فيك. ممكن بس وطي التلفزيون شوية؟ طيب ماشي. تمام كده. تمام. صراحة يعني أنا مشفق على الإخوان المسلمين صراحة وعلى الإسلام من القنوات، يعني مش عارف والله صراحة هجوم فظيع، يعني حاجة صعبة. يعني بارك الله فيكم، إن شاء الله أنتم اللي تكونوا منصفين للإسلام والمسلمين بإذن الله، ونكون كلنا إيد واحدة، مش عايزين فرقة تاني، لأن خلاص احنا الوقت خلاص يعني هنقوله شوطين في الآخر خلاص. فحضراتكم تكونوا معانا إن شاء الله منصفين للإسلام والمسلمين بإذن الله. شيء إن شاء الله إحنا بإذن الله رب العالمين لا أحد يشك أو يرتاب في إن أي داعية لا يتكلم مدفوعا من أحد، خاصة إذا كان داعية فاهم ويحكمه الكتاب والسنة في المسائل العامة. قد يخطئ في حق نفسه، لكن في المسائل العامة احنا ما نقدرش يا اخوانا نشيل اوزارنا اوزار الاخرين. فاحنا بنقول ما نراه بعد استخارة واستشارة نعلنها. انا اخترت مرشحي واعلنت قدامكم. وبعدين بقى اللي عاوز يعرف تفصيل اكثر يخش على الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ ايمن صيبح. ايه يا عم انت بتدلع نفسك لفضيلة الشيخ؟ هم احنا كتبناها في الاول كده علشان تميز من المئة صفحة اللي الاخوة عاملينها لي. فالصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ ايمن صيبح هتلاقي التفصيل الكثير. اخي الكريم اخي الحبيب، عاوزين نقول حاجة. كفاية بقى من الناس هجوم على الإسلام. يا حبيبي أنا بعرض المسألة وكل لبيب بالإشارات يفهم. بعض الناس يقولوا لك والله يا أخوانا إحنا عندنا بطيخة فتحناها فلقناها بيضة، خلاص بقى عرفتها إنها بيضة مش هشيلها. إنما أنت قدامك بطيخ ولسه متفتحش، ما تجرب يا عم، ده 4 سنوات. وبعدين مش عاوزين كل حاجة تسند إلى الإسلاميين. أصل لو أسندت إلى الإسلاميين يبقى أنت بتسندها إلى الإسلام، يبقى أي حاجة تسند الإسلام يبقى بتسند إلى الملك سبحانه وتعالى. يعني أنت بتعيب الله وبتعيب شرع الله وتعيب النبي محمد. فالله يكرمكم احذروا المسألة دي. أنا بيني وبينك يعني لن أخشى أن ينجح هذا ولا ينجح هذا، ولكن أنا قلبي واختياراتي موجهة لواحد، لكني أنا بخاف على المسلم من أنه يتعدى الحدود في هذه المرحلة. المسلم ممكن يغيظ الآخر يقوم يقول له شفت دينكو عمل ايه وهو مسلم، شفت التانيين يقول لك شفت اللي بيختاروا فلان، هؤلاء فسقة فجرة لقد خرجوا من الملة. يا اخوانا عاوزين نوزن ميزان شرع شوي، عاوزين نضبط المسألة، دعوها انها منتنة. ده الحبيب النبي قالها، وقالها لمين؟ يا الله الحديث ده نفسنا نفضل نقوله كتير. انا نفسي ينزل الحديث ده على القنوات وهو اللي يشتغلوا، بس واحد يقوله بالصوت، وواحد يفضل يشرح فيه، وواحد يفضل يجيبه تاني مكتوب، أو واحد يعمله حتى للصم والبكم. دعوها فإنها منتنة، عصبية جاهلية. ده وصل الأمر عند المسلمين أو المسلمين يبقى داخلين كده ما يقولوش السلام عليكم عشان ده بيختار فلان وده بيختار علان. ده الكلام ده قبل كمان ما نخش في الإعادة، فما ظنك في الإعادة؟ احنا عاوزين نكون عندنا خلاص، انت في منافسة شريفة هنسميها كذلك وان كان في قلب شيء من المسألة دي، لكن يا حبيب قلبي هنعديها. خلاص انت معك سلاحك وانا معي سلاحي، يلا نبارز. ممنوع يا عم انك تقطش ودني، ممنوع انك تيجي، احنا بس بنبارز المبارزة اللي هي الرياضة اللي هي بالله. ما تعداش حدودك بقى، ما تخرمش عيني، اهدى اهدى شوي. انت ادعو الى مرشحك وانت ادعو الى مرشحك، وكل واحد عندنا له عقل وله حياة محددة بعدها سيموت ويقف بين يدي الله. تختار يا حبيبي على حسب ما تريد. فاسمع رحمن الله وإياك، هذه اللهجة التي نتحدث بها الآن من الهدوء مطلوبة، مش عشان الشيخ محمد قال، لا والله، لأن تمنى عندي قنوات بتدعوني ممكن أروح أقول فيها اللي أنا عاوزه، ولو رحت هناك برضه هتكلم بنفس الأسلوب في البرامج العامة يعني. لكن احنا بنقول ان فعلا احنا عاوزين اللهجة دي ليه؟ عشان الكلام الطيب الجميل ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش ده كلام ربنا ولا ايه؟ ولا ده كلام بشر؟ كلام البشر عين وعرس اذا اخذ بمعنى هذا الكلام. ادفع بالتي هي احسن، لا نخاف ولكن من اجل الانصاف. يجب ان نعود بلغتنا في الحوار إلى أدب الحبيب النبي المختار الذي كان يأتيه السفيه من السفهاء ويضع على ظهره القاذورات ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويمسك أحيانا الأعرابي من تلابيب ثوبه ويجمعها ويضغط بها على عنق رسول الله. ومين على الأرض زي النبي؟ مين حملته الأرض من البشر زي النبي؟ وكان الصحابة يقوموا عشان يفتكوا بيه بالراجل اللي بيعمل كده، فالنبي محمد يقول له خلاص يا عمر، خلاص يا أبو بكر، ما حدش خلاص. هذه أخلاق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكم تحول أناس كثيرون من الكفر إلى الإيمان، ومن النور ومن الظلام إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن القسوة إلى اللين، بسبب المعاملة الطيبة الكريمة. أنا قبل ما تدخل مرحلة الإعادة استخرت الله في الحرم ورحت مختار مرشح وأعلنت هذا على الصفحة بتاعتي، أنا حر يا جدع، صفحتي بقى براحتي، خش هوا أطلع مية براحتي. لكن في ضابط لمسائل معينة في مؤسسات معينة، لما نيجي نعلن يبقى نعلن بضابط ولنا فريق نشتغل من خلاله. طيب يا حبيبي، احنا لما اعلننا دخل علي واحد من اللي انا بأيد مرشحه الان بيقول لي انت كاذب وكلب، وبدأ بقى يقول لي شوية اوصاف كده هي معظمها فيها يعني، بس يعني حكاية كلب دي تقريبا لا. فأنا قابلت والله لم أغضب، أقسم بالله ثلاث مرات أحاسب على هذا، لم أغضب من أجل نفسي، غضبت من أجل الله عشانه هو. فبدأت أكلمه بمنتهى الأدب على حسب بقى اللي أنا أعرفه من الأدب يعني. استدعيت أخلاق رسول الله وبدأت أتكلم معه زي ما قلت لكم قبل كده. تحول الحوار من القسوة لان ثم لان ثم لان ثم اعتذر، وكان لسه الانتخابات ما بدأتش، اعتذر وأنا آسف على الخطأ في حقك، لأن أنا الردود بتاعتي عليه بيقرأها اللي بيحبوني، فما ينفعش أعلم الناس أقول لهم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وبعدين أول ما يقول لي أنت كلب أروح ما قبله أنا كمان وأنت حمار، إيه يا عم إحنا قاعدين في الحضانة. رجل غضب ثم قال لفظا، أنت عارف اللفظ ده لو يتعدى حدوده مع الله ومع الرسول لو هو قدامي أنا ممكن أطيح بيه وزي ما تيجي، بس خلي بالك لازم برضو لما أجي أطيح بيه أفهم اللي قدامي ده شكله إيه، أفهم اللي قدامي شكله إيه، أحسن يقطعها لي كده على اليوتيوب ويقول لك قال لك أطيح بيه، أي واحد يشتم أطيح بيه. ما تتعداش حدودك على الله، ما تتعداش حدودك على رسول الله. وعاوزني أصبر؟ ده أنت يا أخي أو يعني اللي بيتكلم بهذه المسألة لما يسب في نفسه أو أبيه أو أمه ممكن يطلع المشرة والمطر ويقتل الدنيا. إحنا ما نعملش كده، بنضبط المسألة شرعا. ده فاهم ولا مش فاهم؟ ده جاهل ولا مش جاهل؟ ما إحنا في عصر يا أخوانا زاد الجهل، أنا لا أقول الجهل الثقافي اللي هي الأمور الأكاديمية، لا، في ناس كثيرة من مثقفة ما شاء الله وصلت القمر، وفي ناس طلعت مش عاوزة تنزل والحاجات دي موجودة، بس أقصد أقول إن الثقافة اللي هي قصدي الفقه في الدين، في ناس مش فاهمة. يعني ما يجيش يقول مثلا واحد من الناس مع أن سب الدين عموما كفر، ده كلام جاد الحق في كتاب يعني كتاب يدرس في الأزهر بيان للناس من خلال قول العز بن عبد السلام وغيره، سب الدين عموما كفر. يجي واحد بقى مره يسب الدين، انا هغضب، بس انظر اللي قدامي ده شكله ايه، انسان اعلم عنه الحلم ولكنه غضب فقال، ممكن اروح جايبه كده وشده من تلابيب ثوبه، اتق الله، فيبص لي وروح هادي. يعني انا عملت المساله وغيرت المنكر بيدي، ورحت جاي على الدرجة الثانية مع اليد، يعني خدت الدرجة العليا والدرجة اللي بعديها، وقلبي قبل هذه وتلك ينكر، بنا جمعت الإيمان في هذه المسألة. بس أنا عارف اللي قدامي هيسمع كلامي فيبصلي ويهدى، بدل ما كانت عينيه محدقة قوي بدأت تهدى، أستغفر الله أستغفر الله، أعمل يا شيخ عشان أتوب، وهو مش عارف. ده بقى لأنه فاهم وعارف إن المسألة فيها خطورة، أقول له اعمل كذا كذا كذا لانك سب الدين كفر. طب هو مش فاهم اصلا، ما اقدرش الا ان افهمه، فان اصر نيجي بقى على راي العلماء في المساله. وفي واحد اذا تطاول على الله وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنا نفسي أنزل من العربية أروح جاي خط بنية وبعد كده هموت، من عارف، بس مش مشكلة، إنما بوصله كده المفسدة هتزيد لو نزلت مفسدة. بعض الناس بسمعهم بيضحكوا كده، هتزيد يعني هتتصعص يعني؟ لا مش قصدي، المفسدة هتزيد لو نزلت بالتحدي على الله والاعتداء على رسول الله، ممكن يزود في الحالات اللي زي دي. ممكن اقول اتق الله من بعيد فيروح مزود اكثر، يبقى همنع نفسي من التغيير باليد، لان اصلا ماليش التغيير عليه باليد ومش هقدر ومش همنع. الامر الثاني امنع حتى الكلام، طب قلبي اللي عاوز ينكر عليه ما ينفعش امنعه، ليس بعد هذا مثقال حبه من خردل من ايمان. يعني اللي احنا حاسين بيه في مجتمعنا الحالي إن في لغط كتير، وبرضه مش عاوز أقول إن المجتمع خرج من الطريق كله، لا، أمة النبي لا تعدم الخير، الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، ومن قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، خلي بالك لأن ده كلام النبي محمد. فلازم نضبط الأمور على ميزان شرعنا الحنيف. تعال يا أخي أنت مختلف معايا في إيه؟ إحنا مش مختلفين في توحيد الله، أنا أوحد وأنت توحد، أنت تحترم الصحابة وأنا أحترم الصحابة، أنت تسجد لله تجاه الكعبة وأنا أسجد تجاه الكعبة، إنما أنت بتسجد تجاه قبلة أخرى، شجر أو حجر أو بقر، نختلف. مش هرضى على اللي عندك ومش هترضى على اللي عندي يبقى أحسن، وأنا مش يعني قصدي أقول إن لم ترضى عني يبقى أحسن، إنما ما رضيتش على اللي عندي مش هوافقك على عدم الرضا، لأن عمري ما هرضى بإنسان لا يرضى عما ارتضى به الله. فأنا عايز أقول يا أخوانا أنت مختلف معايا في إيه؟ وانت يا اختي ليه بتتعالي قوي على اخت من اخواتك، اخت بتتصل بيا عبر الهاتف او النت؟ طب ما اقول الحقيقة احسن، اصل انا بيني وبينك عادت نفسي ان اتكلم بالصراحة لي من دول. والله يا زوجتي دخلت على النت فبتقول والله الشيخ له مقال بينصح فيه نفسه والشيخ حازم صلاح في اسماعيل، كان الرد سيئا وقبيحا. يعني قالت لها الأخت اللي هي صاحبتها من السعودية اللي هي كانت من مصر عايشة هناك، ده فلان تاج راسكو حذاؤه فوق دماغكو كلكم. فقالت ده الشيخ بينصح انه يجب ان يكون هناك إيجابية للرد عشان نخرج الناس من الفتن، وحذر الشيخ من موقعة كموقعة الجمل، ووقعت بالفعل كانت العباسية. وأنا بقول للناس المسلمين وغير المسلمين، والله العظيم يا أخوان، والله العظيم هذه المسألة ليست أخلاق الإسلام أبدا، ومش الحال هيبقى كده أبدا. بالعكس، أنت افتكر كلامي ده، أنت فكرك أن أنا مدي أي مرشح حتى لو كان بيسموه مرشح إسلامي أن أنا هسيبه وأجامله بعد كده؟ أنا عن نفسي لا. يعني يا شيخ خد جاهز تحرير ولا تحرير العباسي؟ ننصح لله وبأدب النبي محمد، مش يعني احنا هنبقى مقدمين زي النبي، يعني هنستدعي من اخلاق الرسول اللي نقدر احنا ننفذه. وعاوزين بقى على مستوى الافراد الكلام ده، ومستوى الجماعات، ومستوى المؤسسات، ومستوى القنوات، عاوزين الكلام ده يبقى موجود. عاوزين نرجع تاني للقلب الطيب الجميل اللي بيرتضي الخير. وعاوز اقول لاي رئيس جاي، الله جل وعلا يقسم ظهر الظالم، اي حاكم هيجي يقسم ظهر الظالم. واوعى تفكروا ابدا ان حد بعيد عن ربنا، ان الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك وأنت في قلب قصرك أيا كنت هتبقى مين، فيروس يدخل عليك من قلب الجنود ينيمك في السرير، ما تعرفش تتفسح في الجنينة اللي فيها 3000 واحد بيجهزها دلوقتي عشان الرئيس اللي جاي، وعمرك ما هتستمتع بطعام. أنا لما جلست مع أحد المرشحين بدأت أتكلم مش عشان نفسي، قلت له ممكن الجلسة دي ما أقعدهاش تاني عشان بصراحة أنا مش محتاج أقعد القعدة دي، ولا هحتاج من حضرتك حاجة غير الكلمات البسيطة اللي ختمنا بيها الجلسة. المصريون أمانة، سواء كان مسلم أو غير مسلم، بس يعني ما تزعلش مني لما أقول لك أنا قصدي في حديث المسلم، وإسلام حفظ حق الآخرين وأمرني ربي ألا أضيعه، فنصحت من أجل المصريين جميعا ثم من أجل المسلمين. الواجب على كل حاكم أن يتخذ من المسلمين من هو أكبر منه أبا له. يا ريس الكبير عنك اتخذه أبا، والأصغر منك اتخذه ولدا، والمثيل ليك اتخذه أخا. هنحبك، هندعي لك، إنما هتبتعد عننا، هتظلمنا. أنا ممكن أقول ربنا يسامحك، غيرها هيقول الله يخرب بيتك. احنا مش عاوزينها دي. دعوة مظلوم قد تقسم ظهر جميع الظالمين، وممكن سهم يخرج يسقط ممالك ظن الناس أنها لن تسقط. أنا بضبط المسألة دلوقتي قبل ما نخش في المعركة. أنا مش عارف ليه معركة، انتوا قصدين ايه؟ خدمة بلد ولا ايه؟ انتوا عاوزين ايه؟ اللي تلاقيه متكالب قوي اقول له اتق الله، اهدى يا عم، اهدى يا عم، اسجد بين ايد الله. عاوزين نتعلم من هذه الامور انك تستخير، انك بادب تستشير، انك هتخش اختبار صعب، ان هيجي اي منصب هيغضبك. حوالك ايه حلو؟ نظامك ايه؟ اخلاقك الاسلامية فين؟ قابلت مني في الامر الخلافي والاجتهادي انك تقول لي ربنا يبارك لك يا اخي، بس انا عاوز افهمك، فاقول لك فهمني، فما اقتنعتش لان المسألة ما فيش فيها نص صريح ولا حديث صحيح، تقوم تقول لي يا اخي ربنا يكرمك، سدد الله وطاك، هدى الله قلبي وقلبك، وعفى عني وعنك. انما التزوير قد ممكن يكون يا اخواننا حتى في المسائل الانتخابية بطريقة الخداع والمكر. يعني لما يجي واحد كبير في السن يقول له انتخب فلان رمز كذا، يعني مثلا الشيخ مسعد أنور رمز الشمس، وأنا مثلا رمز القمر، خليها حاجات كده فوق كده. فيجي واحد يخش بقى من بتوع الشيخ مسعد يقول له انتخب الشيخ أيمن صيدح رمز الشمس، ما أنا عارف بقى تلمزته. لا طبعا، ده حبيب قلبي، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين. ده اسمه خداع؟ ده اسمه خداع؟ ممكن خداع. ده اسمه تزوير؟ اه تزوير. ده اسمه مكر؟ ايوه مكر. اللي بيمكر ربنا بيمكر بيه، ولو نال الشيء بغير طاعة الله هيبقى استدراج من الله. لا ينال ما عند الله الا بطاعته، لا ينال ما عند الله الا بطاعته. هتوصل بالخداع، هتوصل بالمكر، هتوصل بانك تعطل الشوارع وتقلل البنزين وترمي الجاز في الصحراء وتعمل مشاكل، وربنا يستر بس وراح على العربية برة. بتعمل ده كله ليه؟ اصلا انا قصدي اطلع فلان ده وحش واللي وراه وحشين. والله العظيم مش انا اللي شايفك، ومش انا اللي حاسس بيك ولا عارفك، المطلع على القلوب هو الله. هتطلع ويقطم رقبتك، هتكبر وهيذلك. انت قصدك ايه اصلا من المسألة؟ نتعالى على خلق الله بنعمة الله؟ تعالى بس اقولك على حاجة. هذكرك واذكر نفسي بحديث النبي محمد. انت بتصلوش على النبي في المنتخبات ولا ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. اسمع بقى يا حبيب قلبي، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كنت ناوي تاخد الكرسي عشان تتعالى، يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر يطأهم الناس باقدامهم. خلي بالك يا ريس، لو انت قصدك كبر، انا بكلمش على الرئيس بتاعنا بقى في مصر بس، على كل رئيس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين وأن ييسر أمرنا أجمعين. أذكركم بحديث النبي محمد، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، تعلوه نار الأنيار يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال. اللهم اجعلنا من المتواضعين، واهدي قلوب جميع المشاهدين والمتحدثين وأهل العلم أجمعين. فإحنا يا أخوانا النهاردة ما كنا نريد إلا أن نضع ثلجا على القلوب وماء للظمآن وبلسما لمجروح، إن إحنا بنقول لأهل مصر كلهم هدوء، إحنا داخلين على أيام طيبة جميلة، هدوء، إحنا داخلين على نفحات إيمانية. حد فينا عارف إن شهر رجب جه؟ حد فينا عارف الكلام ده؟ أو ما كناش واخدين بالنا؟ أنت يا شيخ أنت هتسيب الدنيا دي كلها وبعدين ترجع تقول لنا أمال إحنا إحنا إحنا بندور ليه أصلا على رئيس يكون صالح؟ عشان نعبد الله. طب ما إحنا أهو جالنا الأيام الطيبة، ما تيجي نستعد ليها؟ القنوات اللي شغالة تنافس في حاجات تانية، ما تيجي يلا نستعد لرمضان، لشعبان الأول وبعدين رمضان، ما تيجي يلا بقى نصفي قلوبنا من المسألة دي أصلا ونخرج من هذه من هذا المعترك إلى طريق قال الله قال الرسول بالنصوص الصحيحة الصريحة اللي بتريح القلوب وما بقاش فيها جدل. نتفق النهاردة الاثنين، اللي ما قدرش يصوم النهاردة يبدأ يصوم من يوم الخميس، كتر من الصيام يا عم، اثنين وخميس ثلاثة أيام في منتصف الشهر، اعلى بقى بالإيمان، ضبط نفسك لو انت عاوز صلاح حال، يلا النهاردة كلنا نقوم نصلي الصبح في جماعة، إلا من كان له عذر السفر تسقط عنه الجماعات. يا أخوانا تعالوا للسنن اللي ضاعت مننا، سنن فعلا قد نسيناه، ونبعد بقى عن الأمور اللي عملت فجوات بين القلوب وبعدت الأخ عن أخيه وزودت الحسد والحقد ممكن الهرج ووصلت إلى قتل. تعالوا بقى نرتقي، تعالوا نسمو، وتعالوا ندعو لمن ينجح بالتوفيق من غير ما نعمل إشكال. معنا رجب، أكثر في قراءة القرآن بقى، اعمل جدول وضبط أهل بيتك. ده الصحابة كانوا بيستعدوا رمضان قبلها بست شهور وكانوا يحزنوا عليه ست شهور، جاي لنا وافد جميل في الطريق، واحنا ان شاء الله هنحاول في حلقتنا اللي جايه نخلص نفسنا من الذنب ونتكلم لسه في الذنوب الكتير قوي اللي كنا بنقع فيها او هنقع فيها، نعمل وقايه لمن لم يقع ونعمل علاج للي وقع، ولله در من قال. اسمع كده واحد الكبير المتعال: أسير الخطايا أسير الذنوب، أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب؟ أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب؟ وهل سوف تسعى إلى الله إني، وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب؟ أخي عد إلى الله، أخي عد إلى الله، أخي عد إلى الله، مهما تمادى بك الذنب إن إلهي يتوب أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إن إلهي يتوب أسير الخطايا أسير الذنوب كترت علينا في الأيام دي عشان احنا نسينا. عاوزين نرجع بقى عاوزين بقى نقول لربنا يا رب اصلح حالنا بدعاء في ساعات الليل. عاوزين نسجد بين يديه. عايزين زي ما بقول لك تروى البال والحال اشرح صدرك مع الكبير المتعال وأينما تكون يولى عليكم وأينما أو كما تكون يولى عليكم معذرة كما تكون يولى عليكم. عايزين نريح نفسنا بقى كما تكون يولى عليكم. طب احنا عايزين واحد صالح صلي بقى انت اسجد بين يدي الله انت عشان يختار لك واحد من هذه العينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من ذنوبنا ومعاصينا. والله يعني أنا برضو يا أخوانا يا أخوانا نعم أخواني إحنا جاءني خبر إن في بعض الحاجات بتحصل في التحرير أو في الشوارع بتعطيل الناس. أخوانا اتقوا الله اتقوا الله في بلدكم اتقوا الله في أوطانكم اتقوا الله في أهليكم. يعني من أجل ماذا اللي قلت النهاردة يا أخوانا ده ان انا عاوز اهدي الناس لان الناس مفكرة ان الكرسي ده هو منتهى او الهدف الاسمى اللي لما نوصل اليه كل حاجة تتعدل. لا والله مش هيتعدل حاجة لما نعمل حالنا مع ربنا. الاخوة في التحرير اهيب بهم اتقوا الله عودوا الى المنازل. احنا خلاص وضعنا نفسنا في محل اختيارات خلاص بقى نهدى. ربنا يبارك في الجميع. والله العظيم انا هخرج من المسألة ديت بموعظة أفضل لأن كثرة الكلام عن هذه الأمور بيقسي القلب. تعالوا بنا نعظ أنفسنا والآخرين بموعظة نختم بها. احلموا بقى بالجنة أحسن. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث مجمعها ودورنا لخراب الدهر مبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيا. لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غد رضوان خازنها. الجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله توحد الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. بجد يعني كده أنا راح أتوضى إن شاء الله، يعني هو المفروض ما أقولهاش على الهوى، بس حاول أصلي لله ونسجد بين إيدي الله، ندعو ربنا إنه يأمن البلد ويأمننا. وبحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.